وقال من أنواع السحر ولم يقل بيان أنواع السحر، لأن الأنواع لا يمكن حصرها، مفرداتها كثيرة جدا، والطرق والوسائل التي يستعملها السحرة مع الشياطين لا تكاد تحصر. فذكر أمثلة يستدل بها على ما عداها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي، عن حيان بن العلاء قال حدثنا قبيص قطن بن قبيصة عن أبيه، قبيصة بن المخارق صحابي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا المرفوع مخرج عند أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، بخلاف الموقوف من كلام عوف الأعرابي الذي سيأتي. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. والشيخ رحمه الله جود إسناد الخبر بكامله بما فيه، قال: عوف: العيافة زجر الطير، والطرق: الخط يخط بالأرض، والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان. قال الشيخ: إسناده جيد. إذا قال العلماء جيد فهو في مرتبة فوق الحسن، وإن كان يقصر عن الصحيح قليلا عندهم. وقال الحافظ بن حجر: إذا قال العلماء جيد فهو بمعنى صحيح، إلا أن عدول الجهبذ الإمام النقاد الخبير عن صحيح إلى جيد يدل على أن فيه شيئا، لا غير مؤثر لكن فيه شيء. وجاء في جامع الترمذي في 3 مواضع: هذا حديث جيد حسن، يعني في مقام حسن صحيح. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة، فسرها عوف من رواة الحديث عوف بن أبي جميلة بأنها زجر الطير من أجل التشاؤم والتفاؤل وما يعرف بالتطير، ومن ردته الطيرة فقد أشرك، هذا نوع من الشرك. العيافة زجر الطير، طير ما الذي عند هذا الطائر حينما يذهب يمينا أو شمالا يؤثر فيك أيها العاقل؟ طائر تنطار يمينا ولا شمالا؟ أولا سيره الله جل وعلا إلى هذه الجهة، لكن أنت أيها العاقل تنظر إلى هذا الطائر الذي لا عقل له وتقول: ما راح يمين إلا أن فيه شيء، وهذا يجعلك تمضي، فالطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا مضيت فأنت متطير، وإذا راح إلى جهة الشمال فردك عن شغلك أو طريقك فقد تطيرت، والطيرة شرك. العيافة زجر الطير، العرب يتشاءمون ببعض الطيور كالهامة، يتشاءمون ببعض الأشهر شوال مثلا، لا سيما في النكاح. ولذا قالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال، فأي نسائه أحظى عنده مني، لرد هذا الاعتقاد الفاسد. الهامة إذا وقفت على بيت حول بيت قالوا: هذه تنعى أهل البيت، تنعاهم، والعرب يتشاءمون بها كما أنهم يتشاءمون في شهر صفر. ولذا جاء: لا هامة لا طيرة، لا هامة ولا طيرة، لا عدوى نعم، والحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، جاء نفيها بالحديث الصحيح. والعرب يعني وإن كان لديهم ذكاء وعندهم فطنة، لكن العقول إذا لم تنقاد بزمام الشرع من الكتاب والسنة لا توفيق له. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: أين عقولنا لما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال: أخذها باريها، يعني ما عندهم عقول وإن كانوا من أقل الناس، يعني من أذكياء العالم وعباقرة الدنيا بعض رؤوس المبتدعة. أين عقله حينما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يميل ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ هذا يقول عاقل؟ ما يقول عاقل، لكن عنده أنه وعند أتباعه أنه من أذكى الناس، وقالوا كلام لا يقوله المجانين، لكن كما قال: أخذها باريها، ولا توفيق إلا بالله، ولا عصمة إلا لمن اعتصم بكتاب الله. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، خطهم بالأرض، ويستدلون بها على أشياء من الغيبيات، أو قد يستدعون بها شيء أحد من الشياطين إذا اقترنت أو إذا افترقت هذه الخطوط، يستدلون بها على أمور يرتبون عليها أعمال، وقد يستعينون بها على شياطين أو جن كما هو شأن الطلاسم التي يكتبونها، خطونها على الورق مثل خطهم على الأرض. والطرق الخط يخط بالأرض. جاء في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي صار إيش؟ أصاب. لكن قد يقول قائل: أنا أجرب بخطط لين أصيب. قل: لا، خط ممنوع. إذا كان عندك نص صحيح تعرف به أو عمل متوارث متواتر عن ذلك النبي أنك توافق خطه لا بأس، لكن من أين لك؟ ما يمكن، مستحيل. والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، سناده جيد كما قال الشيخ، وحسن أو جم من الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، ومخرج عند أبي داود ولم يتعقبه بشيء، فهو صالح عنده. والنسائي من أشد الناس في الأسانيد، وابن حبان في صحيحه وقد اشترط الصحة وإن كان عنده شيء من الإخلال بشرطه. المسند منه أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان المسند منه: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الذي عند أبي داود والنسائي وابن حبان، والتفسير عند الإمام أحمد في مسنده. المسند إيش معناه؟ هنا ردنا المسند المرفوع أو ما قد وصل، وهو هنا المرفوع، فمثل هذا يعني المرفوع منه عند أبي داود والنسائي بن حبان بخلاف الموقوف. وفي هذا يقابل الموقوف والمقطوع. المسند منه، وقد يطلق ويراد به المتصل أو ما قد وصل، وفي هذا الإطلاق يقابل المرسل: أسنده فلان وأرسله فلان. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، سناده جيد، يعني جاء تفسير الجبت فيما تقدم عن عمر وغيره أنه السحر، وهنا قال رنة الشيطان، رنة الشيطان. وفي بعض المصادر الأصلية في بعض نسخ الإمام أحمد والبيهقي إنه الشيطان، إنه الشيطان، وهنا قال رنة الشيطان. والخلاف قديم في اللفظ بين الرواة، ليس بحادث ولا طارئ ولا من اختلاف النسخ، وإنما جاء بعض الأخوان بهذه الكتابة. يقول جاء في باب بيان شيء من أنواع السحر والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، هكذا وقع في كتاب التوحيد وشروحه المتقدمة. لكن الذي في مسند أحمد السنن الكبرى للبيهقي والآداب له قال الحسن إنه الشيطان. قال إلا أن طبعة المكنز للمسند أشارت في الحاشية إلى وقوع لفظ رنة الشيطان في نسختين خطيتين، إحداهما من القرن السادس، وكذلك في جامع المسانيد بألخص الأسانيد لابن الجوزي وجامع المسانيد والتفسير كليهما لابن كثير. قالوا وفي سائر النسخ إنه الشيطان، لكن المطبوع في جامع المسانيد لابن الجوزي وجامع المسانيد لابن كثير إنه الشيطان. أما طبعة الرسالة للمسند فلم تشر إلى اختلاف النسخ في هذه اللفظة، وأما تفسير ابن كثير فقد أثبتت طبعة دار التراث بلفظ رنة الشيطان، وأشارت طبعة الشعب إلى وقوع لفظة رنة الشيطان في الأصل، لكنهم أثبتوا لفظة إنه الشيطان بالرجوع إلى المسند، وكذلك أشارت طبعة أولاد الشيخ إلى وقوع اللفظ الأول في إحدى النسخ. أما بقية طبعات التفسير التي اطلعت عليها فأثبتت اللفظ الثاني من غير إشارة لاختلاف النسخ، وكذلك وقع اللفظ الأول في مطبوع الآداب الشرعية لابن مفلح، والظاهر أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل الحديث منه، يعني من الآداب الشرعية، لأن عزو الحديث والحكم على إسناده فيه مطابق لما في كتاب التوحيد. كتاب الآداب الشرعية كتاب معتمد عند الحنابلة ويتوارثونه ويتدارسونه، وفيه من الأحكام والآداب ما لا يوجد في غيره، هو كتاب النفيس، و شروح التوحيد مملوءة من النقول عنه. ها؟ مأخوذ من الآداب بحروف. المقصود أنه أخذها وتبناها فتنسب إليه، لأن عزو الحديث والحكم على إسناده فيه مطابق لما في كتاب التوحيد، إلا أنه سقط من مطبوع الآداب الشرعية العزو إلى صحيح ابن حبان، فصار فيه الكلام هكذا إسناد جيد ولأبي داود والنسائي في المسند منه. يقول كذا يعني بين معقوفتين، كأنه يعني خطأ في الأصل، وطبعا ليست يمكن اللي اعتمد عليها طبعة الملك عبد العزيز طبعة المنار، هي غير محققة. قل وروى أبو داود تفسير الجبت من كلام عوف، فقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت من الشيطان، من الشيطان، ما قال إنه الشيطان أو رنة الشيطان. وقد ورد ذكر رنة الشيطان في حديث مرفوع رواه ابن أبي شيبة والترمذي، وحسنه من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت ابنه إبراهيم أنه قال إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمتي لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق وجوب، جيوب رنة الشيطان، إنما هذه رحمة من رحمة، يعني البكاء على الصبي لأن عيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وقد خصره الترمذي، ووردت فيها آثار ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. معكم فتح المجيد؟ فتح المجيد موجود؟ ها؟ معك؟ نشوف الأخبار اللي فيها أن الشيطان رن أربع رنات. أطع الشيخ إبراهيم عشان مكبر. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. انتهى. المقصود أن اللفظ له أصل، ما يقال أنه مصحف من إنه، كما قالوا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره آية الإيمان حب الأنصار، في بعض النسخ إنه الإيمان حب الأنصار، في بعض الروايات من روايات الصحيح إنه الإيمان حب الأنصار، والحديث الصحيح أصله آية الإيمان حب الأنصار، يعني علامة الإيمان حب الأنصار. فلتقارب اللفظين في الصورة يحصل الوهم ويكون قديما أحيانا، مثل ما عندنا ومثل ما في حديث البخاري. ها؟ والشيطان ما يرن خالص، يسحر، يرن بسحر، وش المعنى؟ ها؟ وش المعنى؟ كل ما من الشيطان شر، كل ما منه شر. اللهم إلا ما كان في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، لما علمه أن يقرأ آية الكرسي ليحفظ بها. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس يعني أخذ، اقتبس يعني أخذ، والاقتباس من الكتاب الأخذ منه، والاقتباس من النار الأخذ منها، من جذوة المقتبس أو بشياب القبس. المقصود أن الاقتباس أصله الأخذ من الشيء، اقتبست من كذا أخذت منه. من اقتبس شعبة يعني قطعة وجزء من النجوم، يعني من علم النجوم، ولن يستطيع أن يأخذ من النجوم شيئا، لكن يأخذ من علم النجوم الذي يسمى التنجيم، الذي يسمى التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر. النجوم خلقت لأمور نافعة، منها أنها زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ومنها هداية للسالكين، فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه، فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه، ويا لوعة الصادي إذا جف ماطر. هذا البيت من مرثية، يعرف أحد؟ ما تعرفون يا إخوان؟ ما بالعهد من قدم قريب مدركين أنتم كلكم، والله ما أقدر أقول كلكم لكن عاد مدركين. ها؟ السؤال هذا يتعلق بأهل العلم، مرثية الواحد من العلم، من علماء البلاد، وقائلها من علماء البلد أيضا. يحتاج نذكرهم ولا ما يحتاج؟ ها؟ هذه مرثية الشيخ محمد سبيل في شيخه الشيخ عبد الله بن حميد رحم الله جميعا. قلنا هداية للسالكين والسائرين يهتدون بها، و رجوم للشياطين هذا الثالث، وزينة للسماء هذه ثلاث أمور. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني ما في إلا هذه الثلاثة، الحكم التي من أجلها وجدت النجوم، هذه الأمور الثلاثة. لكن من استعملها في غير ذلك وظن أن لها تأثيرا في الكون، أو أن لها أثر في الحوادث الأرضية، هذا الشرك بعينه ونوع من السحر، وله علوم، له كتب مؤلفات يستدلون بها على الحوادث الأرضية بمجرد اقتران كذا مع كذا، وكل هذا لا أصل له، بل هو نوع من السحر يلبسون به على الناس. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة القطعة من الشيء والجزء. الإيمان 74 شعبة، شعب الإيمان أجزاؤه وفروعه. جعلناكم شعوبا وقبائل، جعلناكم شعوبا وقبائل، أجزاء من الأصل تتفرع عن هذا الأصل. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، شعبة عندك شعبة من السحر، شعبتين عندك شعبتين من السحر، وهكذا. نعم. لا لا، هذا رجم بالغيب، هذا رجم بالغيب، هذا رجم بالغيب، هذا ضرب من هذا النوع مذكور. الفراسة توجد لكن ما هي كثيرة في الناس، نادرة، وأيضا القيافة موجودة وليست كثيرة. على كل حال التوسع في هذا الباب غير مرضي، ولا لا يمنع أن يكون المؤمن الصالح الصادق عنده فراسة تصدق فراسته، والقافة اللي ينظرون الآثار، يعني عملهم قريب من اللي ما يفهم، قريب من الكهانة. بعض من يزاول العلاج مع المران والخبرة يتبين له ما لا يتبين لغيره، لكن هذا شيء وذاك شيء. زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. على كل حال حديث مصحح عند أهل العلم ولا إشكال فيه. اتقوا فراسة المؤمن، معروف هذا، بعضهم حسن ولا أصل مضايا. وش رتبون عليها؟ وش ترتب عليه؟ لأن من ميلادك بالهجري يطلعون الأبراج مثل الأبراج اللي تصرف فيها الرواتب الآن، تعرف متى بيتصرف الراتب والبرج كذا. إذا كان إلى هذا الحد ما في إشكال، لكن إذا كنت مولود في برج كذا فأنت تصيبك كذا أو تبي تكون كذا، هذا السحر وهذا الكهانة. وأظن هذا اللي يفعل بالقنوات، صلى الله عليه. كل هذا من الكهانة، من الكهانة سحر. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها، عقدة في حبل ونحوه، كان أهل الجاهلية يعقدون لحاهم، حديث رويفع: لعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس أن من عقد لحيته، إلى آخر الحديث، أو اتخذ وترا أو ها يا أبو عبد الملك ورك بغيت تحاسبه هو أنت ها شو أو استنجى برجيع دابة فأخبره أن محمدا بريء منه وسيأتي ثم هو براح. المقصود أن العرب يعقدون لحاهم من الكبر، من الكبر ليس من هذا النوع. والسواحر النفاثات في العقد، السواحر المراد بها الساحر، تعقد عقدة ثم تنفث عليها، وقد تكون العقدة واضحة ومرئية كبيرة، وقد تكون دقيقة لا ترى إلا بمكبر. وعلى كل حال إذا حصل العقد مع النفث بالريق وبطرقهم المعروفة من السحر، نسأل الله العافية، يحصل الضرر للمسحور بإذن الله جل وعلا. ولذا أمرنا بالاستعاذة من هؤلاء النفاثات في العقد ومن شرهن. ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. بعض الأنواع من الحبال إذا رش عليه الماء يقوى ويصلب، فإذا عقدت العقدة على المتاع ورش عليها الماء خلاص ما تنفك. هو من هذا النوع؟ لا ليس من هذا النوع، لكن المراد به العقد مع النفث من أجل السحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والكلام منصب على شيء قائم ومعروف عندهم. ومن سحر فقد أشرك. السحر لا يكاد ينفك من الشرك. ها؟ ها؟ كل أنواعه هم تقدم فصلنا. الكلام ما فيه استعانة بالشياطين، طلب المدد والعون منهم وإضرار الناس بواسطتهم، هذا كل شرك أكبر. وأما ما كان من أدوية وما أدوية وأخلاط وما أشبه ذلك وحصل في شيء من التمويه، قد لا يصل إلى الأكبر، لكنه خطر عظيم من عظائم الأمور وداخل في السبع الموبقات. ومن سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، سواء كان التعلق جليل وجسيم أو في شيء يسير. وفي حديثنا بالأمس أن كون الإنسان يتعلق بهذه الماديات ويركن إليها، لا شك أنه يحصل له توكيل عليها، أنه يوكل إليها. والحساسية الزائدة التي أشرنا إليها بالأمس توجد من هذا النوع. واقع الناس اليوم من أصيب بأدنى شيء، لو جرح المستشفى، المستشفى هات الطبيب، رح الطبيب. طيب الطبيب لن يحصل لك في كل وقت، ولو حصل الشفاء بيد الله جل وعلا. هناك أمور تمشي من دون المستشفيات والأطباء، هناك أدوية وعلاجات جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة ونحن في غفلة عنها. لكن الناس تعلقوا بمجرد ما يبكي الطفل مرة واحدة تشتغل الأم على الأب، يلا شغل. صحيح هذا الحاصل والله، وأزعج الناس في أواخر الليل وفي أثنائه وهو في عمله، يتصل عليه تعالى الولد على خطر. ما الخطر والله أنا أخوان هذا الحاصل، يعني صار في الناس ضعف وجزع وهلع لأدنى سبب، كله من أجل أنهم تعلقوا بالمخلوق. ولو قوي توكلهم على الله جل وعلا وقوي ارتباطهم به وأصلحوا شأنهم مع ربهم ما احتاجوا إلى كثير من هذه الأمور. نعم المرض حاصل واقع، والعلاج سبب، والطبيب منفذ لهذا السبب، ما عندنا أشكال في هذا ولا نختلف فيه، والمسلم مأمور بالأخذ بالأسباب، لكن ما يصل إلى حد يكون كل أموره معلقة بهذه الأشياء. السلام عليك. حتى التقصير في الرقية، ها؟ أقول تقصير في الرقية، يعني تجد ولده مريض ما يقرأ عليه ولا شيء. هذا من ها؟ المقصود أن الناس تعلقوا بغير الله فوكلوا إلى ما تعلقوا به، ومن تعلق شيئا وكل إليه. واحد من عامة الناس يعني وقت قريب يقول أنا لا يمكن أروح المستشفيات، عندي ابن القيم، إذا احتج شيء راجعت الطب النبوي وطبقت، راجعت الطب النبوي وطبقت وماشي على هالحال، عمره 70 سنة. جاء الولد من الدوام إلى مودنا المستشفى وداخلنا العناية، وين مش صار يوم استيقظ قال لي غلط، ابن القيم يقول دهان على البطن وأنا أكلته. شو تقول أبو عبد الرحمن، يصلح الدهان يوكل؟ هو ترى طبيب، هل تشوفون ده طبيب شعبي ترى، ما ها شو كان عسل ما يخالف تاكله ولا تدنبه، ما في اشكال، ولا زيت ما مشكل، لكن هناك امور ما تصلح ابد. ها الا إيه في تلك الحاله ما يصلح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم ما العضه، العضه مثل القطع والوعد، ما العضه هذه زنته وفعل، والأصل في العضه المصدر، فاعل الله فيه يشتغل، ها؟ فاعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فعل بلو واحد يستجيب الأخوان شجعونا. لا لا لا، العربية لا غناء لطالب العلم عنها أبدا، واللي يقولني بطلب العلم بدون عربية هذا يضحك على نفسه. ها؟ ضرب، ضرب يضرب ضربا. هي مقررة بس الله يهدي الطلاب، وإن كان الأمر بدأ يستخف به ويستهان به، لكن المدارس ما تعطي كل شيء، ومدارسنا والله ما زال فيها خير، لكن تقصير حاصل. في الكتب التي تباع في الأسواق إلى وقت قريب، يعني تأتينا كتب من مصر وشرح الكفراوي على الأجرمية، يعني لو يطبع بالطباعات الحديثة يجي أكثر من 100 صفحة، مكتوب على رأسه مقرر السنة الأولى الابتدائي، مقرر السنة الأولى الابتدائي، وشرح قطر الندى مجلد مقرر السنة الثانية الابتدائي، وأطول منه شرح شذور الذهب مقرر السنة الثالثة الابتدائي، وشرح ابن عقيل بجزء بمجلديه الذي يقرأ في قرأناه في 3 سنوات بالمعهد العلمي، 3 مجلدات مقررة السنة الرابعة الابتدائي، وكل هذا في الأزهر، هذا في الأزهر. سألت شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وقلت له وش التعليم اللي قبل الابتدائي؟ أنا توقعت جامعة قبل الابتدائي ذا. يعني مقاييسنا موازيننا تحتاج جامعة علشان يدخل الابتدائي. قال ما قبله شيء، قبله حفظ القرآن. ما تدخل حفظ القرآن، إذا حفظ القرآن سهلت عليك هذه الأمور كلها. شوف شرح المفصل لابن يعيش 10 أجزاء، الصفحة مثل الصك والحرف صغير ولا فيها فواصل ولا شيء أبد، 10 أجزاء. يقول في القسم العالي من الأزهر، القسم العالي عندنا يدرسون مذكرات على قدر الكف، وعسى الطلاب يفهمون عساهم يصبرون، ولا لو صبروا وحاول الفهم فهموا. قرأت مقدمة للشيخ محمود شاكر 1347، كم عمره ذاك الوقت اللي ما مات إلا من سنين قريبة؟ طلع لنا ولادته وفاته. محمود محمد شاكر. هذه المقدمة كتبها بطلب من الشيخ محي الدين عبد الحميد، مقدمة لشرح الأشموني الذي حققه الشيخ محمد. والله إني في شك من أساتذة العربية أنهم يفهمونها، يفهمون كل ما فيها. مقدمة متينة متينة كأنها كتبت بخط سيبويه. 27 كم عمره؟ 20 سنة. 20 سنة. ها؟ 20 سنة عمره. يمكنني واهم، يمكن بعد ذلك، يمكن 53 54، ما يصير 20 سنة. ولا استبعد أنا ولا استغرب، الجيل السابق متميز. ها؟ وصعب. لا عجيب. تلك المقدمة من أغرب ما قرأت ومن أصعب ما قرأت. محي الدين عبد الحميد أظن أكبر منه ويطلب منه مقدمة، دليل على أنه متقدم في العلم والفهم، رحم الله الجميع. كيف لو رأوا جيلنا عليه؟ قلت والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. وكتبنا لا إله إلا الله وحده. قلت لطالب من الطلاب في الفصول المتأخرة من كلية أصول الدين، قلت أعرب وحده. قلت أكيد بيقول حافظ أن البيت بيت ابن مالك، بيقول حال وإن كان معرفة يؤول بناكرة يعني منفردا. ها؟ قال الواو حرف عاطف. ثم بعدها مضاف ومضاف إليها الضمير، كان ما شاء الله. لا يا أخوان، ترى علم العربية من أهم المهمات لفهم الكتاب والسنة، من أهم المهمات لفهم الكتاب والسنة، ومن شروط المفسر. لا يجوز لأحد يفسر القرآن ولا يعرف العربية. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه هي النميمة، وضبطها بعضهم العظة. العظة هي النميمة، نقل الكلام على جهة الإفساد، ومن الأسباب أو من مسببات عذاب القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فأخبر عنهما أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. فكان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول. النميمة شأنها عظيم، تفسد بين المتآلفين والمتآخين بسرعة، يحتاج إلى وقت على طول يسمع كلام ما يصلح. الطرف الثاني عليه أن يتثبت، لأن هذا الذي نقل الكلام فاسق، يجب التثبت في خبره. واللفظ الثاني العظة. لماذا صارت عظة؟ لأن هذا النمام القتات، ولا يدخل الجنة قتات، وهو النمام جاي على شكل ناصح، على هيئة ناصح واعظ. هي النميمة القالة بين الناس، قال يعني نقل إكلام، هي القالة بين الناس يعني نقل كلام الناس وقول الناس بعضهم البعض من أجل إيجاد البغضة والوحشة بينهم، في مقابل من ينقل الكلام للإصلاح. هذا يحرم فيه الصدق وذاك يجوز فيه الكذب. النميمة يحرم فيها الصدق لأن النمام صادق فيما نقل، نقل كلام قاله هذا الشخص فيه وصير نميمة، فيحرم فيها الصدق. بالمقابل في الإصلاح يجوز الكذب. القالة بين الناس رواه مسلم، وتشبيهها بالسحر أو إدخالها في أنواع السحر، لأن النمام يفسد ما لا يفسده الساحر، أسرع في الإفساد وأكثر في الإفساد، ولذلك صارت من أنواع السحر وداخل في أنواعه. ولهما رواه مسلم الأول، والثاني لهما يعني البخاري ومسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة وتوسيع الكلام وتشقيقه وتنميقه بحيث يؤثر في السامعين، هذا منه نوع سحر، لأنه يؤثر في نفس السامع وبقدرته أو بمقدرته أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، وحينئذ يكون البيان مذموما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، فليأخذها أو يدعها. ومن هذه الحيثية يذم البيان، بخلاف ما إذا كان البيان لنصر الحق والذود عنه والرد على الباطل والمبطلين والمبتدع والضالين، هذا يكون ممدوح، فهو يمدح إذا استعمل في نصر الحق وقمع الباطل، ويذم بالعكس. ولذلك قال ابن القيم عن الحور العين كلامها السحر الحلال، وكتب عن ابن القيم رحمه الله بأنه صاحب القلم السيال والسحر الحلال، يعني من السحر المحمود اللي من البيان المحمود، صاحب البيان المحمود المشبه بالسحر. لأن أنت تقرأ لابن القيم أحيانا في بعض كتبه تعجب كيف تصرف في الكلام، هذا التصرف، والواقع يشهد بذلك. ترى كثير من الشيوخ وهو يقرر المسائل العلمية تجد إذا قرأ ابن القيم خلاص عامي عن الرد وعامي عن لا، خلاص إذا قال الحذامي فصدقوها، لأن ابن القيم عنده من البيان ما يستطيع أن يقنع القارئ، لكنه ينصر به الحق. ومع ذلك ابن القيم كغيره من أهل العلم، لأن قوله مخالف للدليل ولا مخالف، مع أنه عنده إحاطة بالأدلة كشيخه، عندهم عناية بالنصوص، لكن مع ذلك ليسوا بالمعصومين، ولذلك يحصل لنا في مجالسنا بعض يعني المناقشات معهم، مع أنهم ما وصلنا إلى شيء من العلم إلا عن طريقهم. إن من البيان لسحراء. إذا نظرنا في علم السلف وقارناه بعلم الخلف وجدنا علم السلف قليل مبارك، وعلم السلف طويل مشقق. علم الخلف فيه، وللإمام الحافظ بن رجب رسالة اسمها فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف. قال فيها: إن من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بعلماء السلف. كثرة الكلام ما هي بدليل. شيخنا الشيخ ابن باز يشرح الواسطية بثلاثة شرطة، وأنا شرحها بثلاثين شريط. ها؟ لا، عند الحاجة. الرسول خطب خطبة تقدر بساعات. ابن عباس خطب بعد صلاة العصر إلى أن اشتبكت النجوم. عند الحاجة غير، بس لا يكون هو الديدن، هو الأصل. كل ما تكلم الإنسان يفك لسانه وتكلم بشيء ينفع وشيء لا ينفع. الآن يؤلفون في مسألة واحدة مجلد. ها؟ هذا لا شك أنه من يقرأ مجلدات في مسائل عديدة أو في مسائل يسيرة. على كل حال، من كانت نيته طيبة وبنى علمه على الكتاب والسنة يبشر بالخير إن شاء الله. لا، هو بإمكانه أن يكون محق، وبإمكانه أن يكون ممن إذا خاصم فجر. بإمكان يكون منها ليأخذ الأوراق ويدرسها، وإذا جلس أمام القاضي سمع كلام المدعي وفهمه وأنصفه وأدلى بما عنده، يصير بمكان الأول. لكن إما أن ينتصر لصاحبه بأي وسيلة بحق أو باطل من أجل أن يأخذ ما رصد له من أجر، هذا لا. إذا خاصم فجر لا، لازم يسمع، ما لابد أن يسمع الكلام فيه. مسائل: الأولى، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وسبق بيان معانيها. الثانية، تفسير العيافة والطرق. قالوا فيما تقدم الكلام معروف أن العيافة هي الطيرة، والطرق الخط، يخط في الأرض. الثالثة، أن علم النجوم من أنواع السحر، لأنه يظن فيه تأثير على حوادث الأرض. الرابعة، العقد مع النفث من ذلك من السحر، ومنه النفاثات في العقد. خامسة، أن النميمة من ذلك، لأن النمام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام يفسد مثل ما يفسده الساحر أو أشد. السادسة، أن من ذلك بعض الفصاحة والبيان الذي يؤثر بالسامع ويقلب الحق باطلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.